البشر ومنتخل بالنظر كله يا روحي بشر ومنتخل بالنظر ما يهمك مني أنا ما مني خطر ما يهمك مني أنا لكن خلي عندك نظر روحي I'm gonna make it.